ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى من حديث جابر الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختصره إلى هذا الموطن، وذكر غيره بقية الحديث، وأجمع من ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهنا يقول: ثم ذهب إلى المنحر فنحر هديا. تقدمت الإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم ساق معه من المدينة بعض الإبل، وجاء علي رضي الله تعالى عنه من اليمن أيضا بجملة من الإبل، واجتمع من ذلك 100 بدنة. فنحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل إلى علي رضي الله تعالى عنه أن ينحر البقية، وأن يأتي بالجزارين ليسلقوا ويقطعوا، وأن يعطيهم الأجرة من غير اللحم، وإذا كانوا مساكين أو يحتاجون من اللحم يأخذون منه بصفة الحاجة لا بصفة الأجر على عملهم. ويشير العلماء إلى كونه صلى الله عليه وسلم اقتصر فيما نحر بيده الكريمة على 63، إلى أن ذلك إشعار خفي بأن سني حياته صلى الله عليه وسلم تنتهي عند 63 سنة. وفعلا توفي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى المدينة بقليل. وهنا يبحث العلماء في كلمة نحر وذبح، فيقولون إن النحر للإبل، وهو أن تطعن في نحرها أي في لبتها، وهو آخر العنق من جهة الصدر، والذبح يكون في طرف العنق من جهة الرأس، فالذبح للشاة والنحر للإبل، والبقر متردد بين الإبل وبين الغنم، فبعض العلماء يلحقه بالإبل لضخامة جسمها، وبعضهم يلحقه بالغنم لقصر عنقها. والحكمة في أن الإبل تنحر والغنم تذبح أن النحر والذبح كلاهما من أجل أن يتخلص جسم الحيوان مما فيه من الدم، فإذا ما نحرت الناقة كان موضع خروج الدم من القلب قريب، واستطاع القلب أن يظل بالنبض إلى أن يخلص الجسم مما فيه من الدم، وتأتي حركة الأطراف في الحيوان المذبوح تنشط الدم من الخروج من الأطراف إلى القلب، والقلب يدفعه إلى الفتحة التي جاءت. فالنحر يكون موضع خروج الدم قريبا من القلب، لا يزيد عن حوالي 30 أو 20 سنتي. أما إذا كان ذبح الإبل فإن القلب يحتاج إلى مجهود كبير إلى أن يدفع الدم إلى طول العنق هذا الطويل، وربما انتهت حياته قبل أن يخلص كامل البدن من كامل الدم الذي هو فيه. فكانت الحكمة بالنسبة إلى الإبل النحر لسهولة خروج الدم من هذا الجسم الكبير، وكان في الغنم الذبح لأن مجمع العروق والحلقوم إنما هو في طرف الرقبة من جهة الرأس. نحر صلى الله عليه وسلم، ثم أمر علي رضي الله تعالى عنه بأن يكلف الجزارين أن يأخذوا من كل بدنة بضعة لحم، أي قطعة، وجمعت 100 قطعة من 100 بدنة في قدر وطبخ جميع ذلك، وأكل صلى الله عليه وسلم من اللحم وشرب من المرق. ومن هنا يقول العلماء: من استطاع أن ينحر بيده أو يذبح فهو أولى، ومن لم يستطع أناب عنه، كما أناب النبي صلى الله عليه وسلم في البقية علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك السنة أن يأكل من هديه، وذلك لكي يتخير من نوع الهدي ما تطيب نفسه أن يأكل منه، وعلى مبدأ حب لأخيك ما تحب لنفسك، فالذي تطيب نفسه أن يأكل منه يمكن أن يأكل منه المسكين. أما إذا جاء إلى مريضة أو هزيلة أو لا تصلح للأكل فذبحها، فإن المسكين من باب أولى يعاف أن يأكل منها كما يعاف صاحبها. ثم نزل ركب صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن أنهى النحر، وقد حلق قبل ذلك، حلق بعد أن نحر كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. بعدما نحر صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الحلاق فحلق قبل أن يفيض إلى مكة في طواف الإفاضة. وفي قصة حلقه شعره صلى الله عليه وسلم أنه دعا الحلاق وناوله شق رأسه الأيمن فحلق، فقال: قسم هذا الشعر على الناس. يقول بعض العلماء إنه طيب به خواطر من لم ينل شيئا من اللحم، والتحقيق عند العلماء أنه أمر بتقسيمه حفظا له وإكراما له لئلا يلقى في الأرض فيوطى. فلما يوزع على الناس وكل يتمنى أن ينال الشعرة والشعرتين يحتفظ بها ويكرمها دون أن تصاب بأذى أو امتهان. وقد كان عند بعض السلف أو عند بعض الصحابة بعض ذلك الشعر، حتى قيل إن خالد بن الوليد كان يحتفظ بشعرات في قلنسوته، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تحتفظ بشعرات في جلجل من فضة، فكان إذا أتاها المحموم جاءت بالماء وحركت هذا الجلجل بما فيه من الشعيرات وسقته المريض يعافيه الله سبحانه وتعالى بفضله. وهكذا القسم الثاني أو الشق الثاني من الرأس، لما حلق قال: خذ هذا أنت. وهكذا حلق صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل في التحلل من النسك بأن يحلق، وكما بين سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومعلوم أن تخديم أحد المتساويين يدل على فضله أو الاهتمام به، كما جاء في الصفا والمروة بقوله سبحانه: إن الصفا والمروة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم من أين ستبدأ قال: أبدأ بما بدأ الله به. أو قالوا: من أين سنبدأ؟ قال: ابدأوا بما بدأ الله به. فهنا محلقين تقديما على مقصرين يدل على فضيلته، وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية أو الحديبية، حينما حلق بعض الناس وتأخر البعض وخسر، فقال: اللهم ارحم المحلقين 3 مرات. فيقولون: والمقصرين يا رسول الله. وفي الثالثة أو في الرابعة قال: والمقصرين. فقيل: ما شأن المقصرين يا رسول الله، وما شأن المحلقين؟ قال: أولئك لم يشكوا أي لم يترددوا في الأمر بالحلق ولو لم يصلوا إلى البيت. نحر صلى الله عليه وسلم وحلق ثم ركب ونزل إلى البيت وطاف طواف الإفاضة. يقول المؤلف هنا في رواية من حديث جابر: وصلى الظهر بمكة. وهذه المسألة حاصل الأقوال فيها أنه صلى الظهر بمكة ثم أتى إلى منى، إنه ذهب من مكة ولم يصل الظهر حتى صلاه بمنى، إنه صلى الظهر بمكة حينما وجب وقتها، فلما رجع إلى منى وجدهم ينتظرونه فصلى بهم الظهر. وهكذا ثلاث روايات في صلاته الظهر في يوم العيد. الرواية الأولى كما ذكر المؤلف أنه صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى. الرواية الثانية أنه رجع إلى منى وصلى الظهر فيها. الرواية الثالثة أنه صلى الظهر بمكة حينما دخل وقتها، ولما رجع إلى منى ووجدهم ينتظرونه صلى بهم الظهر مرة أخرى. ولا مانع في مثل ذلك، لأن غاية ما فيه تكرار الصلاة مرتين، والظهر ليست من الأوقات المنهي عن الصلاة بعدها، بل جاء فيما يتعلق بصلاة العصر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات يوم صلى العصر فدخل رجل متأخر، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل وصلى معه حتى اكتسب صلاة الجماعة. فهنا سواء صلى بمكة أو صلى بمنى أو صلى في الموضعين، رجع إلى منى يوم العيد وبقي هناك وبات، أي ليلة اليوم الثاني من أيام العيد واليوم الأول من أيام التشريق. ثم بعد ذلك تمام سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من الغد وهو أول أيام التشريق انتظر حتى زالت الشمس، فركب وأتى إلى الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات مستقبلا الجمرة والكعبة، يعني مستقبلا الكعبة جاعلا الجمرة بينه وبين الكعبة، أي على مستوى مسيره من المسجد. وهو الواقع الآن، إذا خرجنا من المسجد وتوجهنا إلى الجمرات فإننا نواجه الجمرة الأولى في طريقنا مستقبلين الكعبة متوجهين إلى مكة، وهناك رمى صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، ثم تنحى جانبا واستقبل القبلة ووقف ودعا طويلا، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى أيضا مستقبلا القبلة ورمى بسبع حصيات، ثم تنحى جانبا واستقبل القبلة ودعا طويلا، ثم مضى إلى جمرة العقبة وتياسر مع الوادي وجعل الجمرة أمامه ومنى عن يمينه ومكة عن يساره، ورماها بسبع وانصرف ولم يقف ولم يدعو. يقولون إنه لم يقف لأن المكان لا يتسع، لأن هناك كانت العقبة وقد شوهدت وهو جبيل صغير، والجمرة بجانبه من جهة بطن الوادي، فيقف الواقف في بطن الوادي ويرمي، فلم يكن هناك متسع لأن كل من رمى يقف هناك ويدعو. وإذا جاء إلى بعض الجوانب فالجمرة فالعقبة تشغل المكان وليس يوجد هناك محل يمكن أن يقف الناس فيه ويدعون كما دعوا في الوسطى وفي الأولى. فرمى جمرة العقبة وهي الأخيرة، أي التي رماها بالأمس يوم العيد، جعلها هي آخر ما رمى من الجمرات الثلاث، ثم رجع إلى مخيمه. وهكذا اليوم الثاني من أيام التشريق فعل ذلك، وأذن لرعاة الإبل ولأصحاب الأعمال العامة الذين يخدمون الحجاج أن يذهبوا حيث يعملون. فذهب الرعاة بالإبل إلى خارج منى يرعوا الإبل هناك ويبيتون ليلة الثاني من أيام التشريق، ثم يرجعون اليوم الثالث من أيام التشريق. رموا جمرة العقبة ثم أفاضوا ثم جاءوا وباتوا ثم رموا جمار اليوم الأول من التشريق وذهبوا ومكثوا هناك اليوم الثاني ولم يرموا ولم يأتوا إلى منى. وفي اليوم الثالث جاءوا إلى منى فرموا جمرات اليوم الثاني الذي لم يأتوا إلى منى فيه على الوضع الأول الأولى فالوسطى فالعقبة، ثم رجعوا ورموا لليوم الذي هم فيه وهو اليوم الثالث على الترتيب السابق الأولى فالوسطى فالعقبة. وكذلك أذن لأصحاب السقاية أي الذين يسقون الحجيج في زمزم، أذن العباس رضي الله تعالى عنه لأنه كان صاحب السقاية أن ينزلوا ويبيتوا بمكة تلك الليلة من أجل مباشرة عمل السقاية وهي خدمة الحجيج. وهنا يمكن أن يقول طالب العلم أو يقال لهؤلاء أصحاب المهن المرتبطة بأعمال الحجاج وخدماتهم، إذا كان الحال يتطلب خروجهم أو ذهابهم عن منى فإنه لا مانع أن يؤذن لهم كما أذن لرعاة الإبل وكما أذن لأصحاب السقاية. فمثلا توجد هناك المستشفيات في مكة وفي منى وفي غيرها، فإذا كان هناك طبيب ومحرم بالحج وملتزم بمناسكه وجاء ورم وطاف طواف الإفاضة وجاء يبيت في منى لكن عمله يتطلب أن يكون في مكة فله أن يزاول عمله، وإذا جاء في وقت من النهار رمى الجمرات ونزل إلى عمله وبات في مكة مع عمله فلا مانع في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكلف الرعاة بأن يفدوا عن غيبتهم وعن تأخيرهم الرم. وكذلك أصحاب السقاية، ويتفق العلماء على أنه من ترك الرمي في أول يوم التشريق وثاني أيام التشريق وجاء في اليوم الثالث من أيام التشريق فرمى عن اليوم الأول الأولى فالوسطى فالثالثة، ثم رجع فرمى عن اليوم الثاني الأولى فالثانية فالثالثة، ثم رجع فرمى عن اليوم الثالث الأولى فالوسطى فالثالثة، أنه لا شيء عليه وأن ذلك يجزئه. وهكذا ينبغي أن يوسع لأصحاب الأعمال لأنه ما تخلف عن المبيت بمنى لمصلحة نفسه ولا لرفاهية يطلبها، وإنما في خدمة الحجيج. ولما كان اليوم الثالث وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعجل في يومين بل تأخر إلى الثالث، هناك كانت حينما رجع من مكة في يوم العيد وكانت نوبة صفية رضي الله تعالى عنها، فسأل عنها أين هي، فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها إنها حائض، فقال قولته عقر حلق أحابستنا هي أي تحبسنا حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الزيارة ثم نرحل، فقيل لا إنها قد طافت يعني طافت قبل أن تأتيها الحيضة، فقال إذن فلترحل. وهنا أخذ العلماء المبحث المطول الذي سقناه سابقا أن المرأة إذا أتاها الحيض قبل أن تطوف طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة ماذا تفعل؟ والكلام في هذا كثير، والخلاف عن الأئمة الأربعة، إلا أن الشافعي ومالك يشددون في ذلك. فالشافعي يقول تبقى على إحرامها وتبقى على حالتها ولو سافرت إلى بلدها ورجعت، وكذلك مالك. أما أبو حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد أنها إن لم تستطع أن تصبر لعدم وجود محرم ينتظر معها أو لنفاد نفقتها وفوات رفقتها وأصبحت مضطرة بين أن ترجع إلى بلدها وهي لن تفك إحرامها وتبقى محرمة على زوجها حتى تأتي مرة أخرى وتكمل حجها وتفك إحرامها، أو تبقى في مكة حتى تطهر وتكون وحيدة منفردة وقد فاتتها الرفقة ويكون عليها من الخطر ما يكون، كل أو أنها تطوف وهي حائض معذورة لهذا العذر. وناقش العلماء هذه القضية، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز لها عند الضرورة القصوى التي لا سبيل غيرها أنها تتحفظ وتطوف عليها بدنة. وجاء الإمام ابن تيمية رحمه الله وبحث المسألة بحثا ضافيا فيما يقرب من 50 صفحة في كتاب مجموع الفتاوى، إلى الآن موجود، وبين الأدلة في هذه القضية فيما لم يوجد نظيره في غيره، وانتهى إلى القول بأنها معذورة وأنها لا شيء عليها، لا بدنة ولا شات، لأنها لم تفرط، لأن الأمر خارج عن يدها، والمشقة تجب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار إلى آخره. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم من أعمال منى ونزل بالأبطح، وها كان يسمى خيف بني كنانة. وهناك يبحث العلماء، خيف بني كنانة هو الموجود الآن في أوائل مكة جهة ما يسمى بقصر السقاف، موضع الرابطة سابقا في أوائل مكة. فبعضهم يقول نزل فيه نزولا تابعا للنسك، وبعضهم يقول لا، إنما نزل فيه لأنه في بادئ مكة في السعة، ليكون أيسر له ولمن معه إذا أرادوا السفر إلى المدينة يكون من هناك أيسر عليهم، بدل أن يدخلوا مكة وبيوتها وزقاقها ثم يأتون خارجين فيه مشقة عليهم. إذا مبيته هناك في هذا المكان خيف بني كنانة، هل هو تابع للنسك أو هو أمر جبلي من أجل المصلحة؟ ولكن ابن كثير رحمه الله يذكر لذلك سببا آخر قد يكون صدفة وقد يكون مقصودا، وهو أن خيف بني كنانة هذا في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما تآمرت قريش على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يزاوجوهم ولا يعاشروهم حتى اضطروا إلى أن ينحازوا إلى الشعب، واشتد الأمر عليهم حتى أكلوا ورق الشجر وكتبوا صحيفة عليهم وعلقوها داخل الكعبة. على هذا العهد تعاهدوا، تسمى الصحيفة الظالمة. وفي وقت بعدما كتبت جاء جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سلط الأرض على الصحيفة فأكلتها ولم تبق منها إلا لفظ الجلالة فقط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، قال إن الصحيفة التي كتبوها وعلقوها بالكعبة سلط الله عليها الأرض فأكلتها ولم تبق منها إلا لفظ الجلالة. فذهب أبو طالب إلى سادات قريش وقال هلموا، إن صحيفتكم الظالمة يقول ابن أخي إن الله سلط عليها الأربة فأكلتها ولم تبق منها إلا لفظ الجلالة، فهلما انظروا إليها، إن كان صادقا فلا حاجة إلى هذه القطيعة والغوا هذه الصحيفة، وإن كان كاذبا فشأنكم به، أنت حر فيه. ففتحوا الكعبة ونظروا إلى الصحيفة فوجدوها كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أيضا بقي العناد. فقام نفر من قريش وقال والله إن هذا ظلم، وبعد أن بين لنا ووجدنا صدقة ونقاطعهم لا يجوز. فتآمروا بالليل أن يكون كل إنسان من الأربعة في ركن من أركان المسجد، ويقوم واحد ويقول إن تلك الصحيفة الظالمة لم نحضرها ولم نرضى بها ولا نقرها، فيتكلم أبو جهل وغيره فيقوم الثاني ويؤيد هذا القول إلى أن يتم أقوال الأربعة الأشخاص، وحينئذ تجد قريش نفسها أنها أمام الواقع. وفعلا حصل، حتى قال أبو جهل إن هذا أمر بيت بليل، يعني ما جاء صدفة الآن ولكن متفقين عليه بليل، يقولون إن تلك الصحيفة الظالمة كتبت في خيف بني كنانة، اجتمعوا هناك وكتبوها وجاءوا بها وعلقوها في الكعبة. فيقول ابن كثير كما أن هذا الخيف شهد كتابة الصحيفة الظالمة فليشهد نزول النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عقب هذا النسك العظيم، كما شهد الظلم يشهد العدل ويشهد ذكر الله من هذا الرهط الكريم، والله تعالى أعلم. وهناك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أريد عمرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم يكفيك عمرتك مع حجك، لأنها بدأت أول ما بدأت من ذي الحليفة متمتعة، لكنها لما وصلت إلى سرف، وسرف قبل مكة بمرحلتين، أتتها الحيضة، ودخل عليها صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، قال ما يبكيك لعلك نفست، والحيض يطلق عليه النفاس أيضا، قالت بلى، قال لا عليك، هذا أمر كتبه الله على بنات حواء. وقوله هذا صلى الله عليه وسلم يرد به العلماء ما يقال بأن الحيض لم يوجد إلا في بني إسرائيل، بل الرسول يقول أمر كتبه الله على بنات حواء من أول الدنيا. اغتسلي وقولي حجة في عمرة، فكانت متمتعة والحيضة منعتها أن تتحلل من عمرتها قبل الحج، وأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، ونزلت من عرفات وطهرت وطافت للحج والعمرة معا، فكانت قارنة جمعت بين النسكين. قالت لا، أيرجع صاحباتي كل بحج وعمرة، يعني مفردة مستقلة، وأرجع أنا بحجة فقط؟ فقال لأخيها عبد الرحمن اذهب بأختك وأعمرها من التنعيم. والتنعيم هو المعروف الآن بما يسمى مسجد عائشة، والمسافة بينه وبين الحرم المكي 7 كيلو، وهذا كما يقولون أدنى الحل، لأن حرم مكة متفاوت المسافات، فبعض الجهات كما هو الحال في وراء مزدلفة، وبعض المحلات إلى التنعيم 7 كيلو، المزدلفة فوق 20، وبعض المحلات يزيد وينقص أم السلم أم الدود. فأدنى الحل في مكة إلى الحرم هو التنعيم. ومن هنا اشترط العلماء أن كل مكي سواء كان آفاقيا أو مكيا أصليا أراد العمرة فإن عليه أن يخرج من حدود الحرم إلى أدنى الحل ويعقد الإحرام هناك ويدخل إلى الحرم عاقدا نية العمرة. وهذا يؤديه المعنى اللغوي، لأن العمرة بمعنى الزيارة، والحج بمعنى القصد الى معظم، فكيف تكون زياره وانت تحرم في وسط البيت؟ تزور وانت جالس في البيت؟ لا، الزائر لازم ياتي من الجانب كما يقولون الزور، والزور يكون من فتحه الفم ويعمل زاويه وينزل الى الرقبه الى الايش؟ الى الجوف. يعني الزائر ياتيك عن جنب كما ان الزور ياتي عن جنب من الفم. فلا يتاتى ان يقول انا زائر وانت سالك جالس في البيت، فلا بد من الخروج. ويستدلون ايضا بان ابن الزبير لما بنى الكعبه على البنايه التي خططها النبي صلى الله عليه وسلم، وادخل الحجره وجعل الكعبه بابين مساويين للارض، لما اتم البناء خرج باعيان مكه الى التنعيم واحرموا من هناك وجاءوا بعمره شكرا لله على اتمام بناء الكعبه. وعلى هذا يكون اتفاق الأئمة الأربعة على أن من كان في مكة وأراد العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل. وقالوا كل نسك عمرة أو حج لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم. أما العمرة فكما ذكرنا، وأما الحج فإن من جاء متمتعا وأحرم يوم التروية يوم الثامن من مكة سيخرج إلى الحل وراء المزدلفة إلى عرفات، وعرفات خارج حدود الحرم، فسيخرج إلى الحل ثم ينزل ويدخل إلى الحرم ليكمل نسكه. وانتظرهم صلى الله عليه وسلم على صلاة الفجر ويرجعوا إلى المدينة. وهنا فيما يتعلق بمن حاضت قبل ذلك أو فاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة، كان عليها طواف الوداع، فجاء الخبر عنه صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء لا وداع عليها لعذرها ولعدم الحاجة إلى تأخرها حتى تطهر، بخلاف ما يتعلق بطواف الإفاضة. هكذا كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فرغ من الحج ورجع إلى المدينة، رجع كل وفد من الطريق الذي جاء منه، ورجع الناس إلى بلادهم بعد أن وادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما بقي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. من خبر حديث جابر رضي الله تعالى عنه: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، أكانت قبل طواف الإفاضة أو بعده؟ وهي الخطبة العظيمة الذي بين فيها صلى الله عليه وسلم مجمل أحكام الإسلام كاملة، حينما أكدها وبدأ بقوله: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم الحج الأكبر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بالشهر الحرام؟ لأن شهر ذي الحجة وذو القعدة والمحرم الثلاثة من أشهر الحرم، والرابع هو شهر رجب. قال: أي بلد هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: ألا، أداة التنبيه والاسترعاء، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني تحريم مضاعف ثلاث مرات، وبحرمة الزمان والمكان. وهنا تأمل الإنسان: دماؤكم أموالكم أعراضكم، أعظم ثلاث من الجواهر الست أو الخمس الذي لا كيان أو لا قوام لأي مجتمع بدون الحفاظ عليه. يقولون جواهر ست لا غنى لأي مجتمع أيا كان دينه، إذا ما انتهكت تلك الجواهر ضاع هذا المجتمع، ولا قيام له ولا كيان له. أول شيء للمجتمعات الدين، لا بد لكل مجتمع من دين أيا كان هذا الدين، سماوي أرضي صحيح باطل، لا بد من تدين، لأن التدين يملأ الداخل، فإن كان سماويا صحيحا فهذا هو الرشد، وإن كان غير ذلك فهذا هو الضلال وعياذا بالله. ولذا يقول الكتاب: من الممكن أن ترى مدينة بدون ملعب وبدون ملهى وبدون حديقة وبدون مسبح، ولكن لا يمكن أن ترى مدينة بدون معبد. فالعبادة والتدين من طبيعة البشر، فالدين من الجواهر الست، ولهذا جاء الإسلام بالحفاظ على الدين، وأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يأخذوا بهذا الدين، وأنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبين صلى الله عليه وسلم حكم من بدل دينه، من بدل دينه فاقتلوه، وحرم ما يؤدي إلى تبديل الدين وتغييره، ألا وهو البدع والخرافات، فحرمها لأنها البدعة بريد الكفر، وجعل في الردة القتل، وجعل في البدع والخرافات التعزير. القسم أو النوع الثاني العقل، لأن العقل هو ميزان الإنسان، وهو الجوهرة التي تميز بها عن جميع الكائنات، والتي بها عرف الله سبحانه وتعالى وتلقى الخطاب عن الله في التكاليف. والإنسان بغير العقل ينزل عن مستوى الحيوان، لأن الحيوانات لديها تمييز ولديها إدراك، وتعرف ما ينفعها وما يضرها، فتجتنب ما يضر وتسعى إلى ما ينفع. أما فاقد العقل فهو يؤذي نفسه أكثر مما يؤذيه عدوه. ومن هنا أمر الله بالحفاظ على العقل، وحرم كل ما يفسد هذا العقل، وجعل فيه الحد. وكذلك حرم ما يوصل إلى فساد هذا العقل، مما كان ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر ملء الفرق فملء الكف منه حرام، وإن كان لا يسكر لكن طريقا إليه. وهكذا كل ما يخل بالعقل من نباتات وكيميائيات وما أشد مضرة العالم كله اليوم من تلك المفسدات التي دخلت على العقل وشغلت العالم والأمم والدول والحكومات في مطاردة هذا المفسد الذي أفسد الشباب وأضاع جهدهم وكيانهم. فالدين والعقل والنفس، حرم الله النفس أو الدم أو القتل، وجعل فيه القصاص، وجعل في قتل النفس الواحدة ظلما، كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وشرع القصاص، ولكم في القصاص حياة. وهكذا بعد الدم أي الدين والعقل والدم يأتي النسب، لأن النسب هو قوام المجتمعات. فحرم ما يفسد الأنساب، حرم الزنا، وجعل فيه الحدين، إما الجلد وإما الرجم، وحرم ما يوصل إليه من الخلوة، خلوة بالأجنبية، السفر بدون محرم، وكذلك سد منافذ قلب الرجل إلى المرأة عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق الشم وعن طريق الحركة. فعن طريق البصر قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن، وعن طريق الشم أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فرأى رجال مرت برجال فرأوا منها الطيب فلترجع فلتغتسل غسل الجنابة فإنها زانية. وكلمة الزانية عظيمة جدا على الأذن، ولكن كما بين صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الزنا على كل شخص، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى آخره، والفرج يصدق ذاك أو يكذبه. وكذلك سد نافذة السمع ولا يخضعن بالقول فيطمع، فمنع الرجل من أن يتسمع أو المرأة أن تلين بكلامها للرجال. وكذلك الحركة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما إيش يخفين من زينتهن. فكل هذه المنافذ التي توصل شبح المرأة إلى قلب الرجل أمر الإسلام بإقفالها سلامة لها منه وسلامة له منها، وذلك لئلا يصل إلى ما فيه الحد ألا وهو الزنا، حفظ الأنساب بذلك. وكذلك الأموال، جعل في السرقة حد الخطر، وحرم ما يوصل إليها، كل أكل أموال الناس بالباطل، الغش والخداع والتدليس وتطفيف الكيل والوزن وإلى آخره، كل ذلك حرمه الله حفظا للمال. فإذا ما حفظ للمجتمع دينه وعقله ودمه ونسبه وماله كان آمنا، وإذا ما انتهك بعض هذه اضطرب ميزانه وتقوضت أركانه ولا قوام له. ففي حجة الوداع في تلك الخطبة العظيمة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال: يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والمحسن الزاني، والمفارق لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة، إلى غير ذلك. ثم أتبع هذا المبدأ الأساسي الذي بالحفاظ عليه يحتفظ المجتمع بالأمن، أو كما يقولون الأمن القومي، ولا يكون هناك مجال للاعتداءات. جاء إلى المرأة شقيقة الرجل: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان بين أيديكم استحللتموهن بكلمة الله. ليس بالصداق الذي يدفع، الصداق نحلة، أما الذي أحلها بعد أن كانت محرمة فهو: زوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله، قبلت على كتاب الله وسنة رسول الله. ثم: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا وذكر صلى الله عليه وسلم حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الولاة، إلى آخر ما جاء في تلك الخطبة العظيمة التي لو جمعت أطرافها وبوبت وشرحت وبين ما فيها لكانت أعظم دستور للأمة تطبق وتبين ما أجمله القرآن والسنة في تعاليم الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مما يذكر يا إخوان أيضا في ذلك اليوم، وهو من أهم ما يرفق بالناس، أنه صلى الله عليه وسلم سئل سائل يسأل يقول: ما شعرت أن رميت قبل أن أنحر، أو ما شعرت نحرت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أنحر. وكل ما سئل قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ويقول الراوي: ما سئل عن شيء ذلك اليوم إلا وقال: افعل ولا حرج. لأنهم يقولون في أعمال ذلك اليوم ترتيب الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم: يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم بعد الجمر يذهب وينحر، وبعد النحر يحلق، وبعد الحلق يطوف طواف الإفاضة. هذا هو الترتيب الطبيعي. ولكن في هذا الحديث وفي هذا التيسير أيما قدم على غيره فلا بأس. وقال صلى الله عليه وسلم للسائل افعل ولا حرج، أي وليس عليه فدية في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. يذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى، وإن كان بهذا السند الضعيف عند الشافعي رحمه الله، إلا أنه من الأعمال التي هي من نوافل العبادات، والتي هي ليست من الأحكام الحلال والحرام، وكما يقولون أحاديث الترغيب والترهيب لا يشدد في سندها كما يشدد فيما يتعلق بالتكليف من حلال أو حرام بفعل أو ترك. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة، وقوله من تلبيته أي التلبية المنسوبة إليه والتي يأتي بها. وتقدم لنا أن التلبية عند الفقهاء واجب من واجبات الحج، يعني أن على كل من أتى بنسك حج أو عمرة فإنه يجب عليه أن يلبي ولو مرة واحدة، أي أن الواجب يتأدى بمرة واحدة، وما عدا ذلك فهو من باب الزيادة والفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يجدد التلبية كلما تجدد له حدث، بمعنى إذا كان يمشي في أرض مستوية فهبط واديا في طريقه جدد التلبية، إذا انتهى من هذا الوادي وقابل مرتفعا جدد التلبية، إذا لقي ركبا في الطريق جدد التلبية، إذا نزل منزلا للراحة أو للطعام أو للشراب لبى وجدد التلبية، إذا بدأ الرحيل للسير كذلك جدد التلبية، وهكذا كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تجدد التلبية عند كل حدث يواجه المحرم. فكان إذا فرغ من تلبيته، وتقدمت صيغة التلبية عنه صلى الله عليه وسلم مع زيادة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلى هنا كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ويقول العلماء إن هذه الزيادة من باب الذكر ولا بأس بها، لأن ألفاظها تتناسب مع التلبية وهي الإقامة على الطاعة والامتثال. يعقب ذلك صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الله المغفرة والرحمة ويستعيذ بالله من العذاب. هذا التذييل والإتباع تعتبر قاعدة عامة في التشريع، لأن كل ذكر واجب تجد الدعاء بعده مطلوب. فنحن نجد الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لواحد أرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة. وكذلك بعد عقب الصلوات، وكذلك عند الإفطار من الصيام في آخر النهار، وكذلك عند ختم القرآن إذا ختم القرآن له دعوة مستجابة. وهكذا نجد عقب كل عبادة مشروعة يستحب الدعاء، لأن الدعاء طلب ومسألة، وأقرب وأعظم ما يكون العبد في سؤاله أن يقرب بين يدي مسألته قربة لله، بحيث أن يكون حينما يدعو يكون قريبا من الله. وفرق بين أن تكون أنت قريب من الله وأن يكون الله قريب منك، لأن الله أقرب للعبد من حبل الوريد، أقرب ما يكون الله إلى عبده، لكن العبد هو الذي يتباعد أو يتقارب إلى الله. إذا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. إذن العبادة قربة تقرب العبد إلى الله، فإذا اقترب من الله، وهذا الاقتراب في حق الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، ليس قرب مسافة ولا زمان ولا مقياس بمتر ولا كيلو، إنما تعبير وبيان على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في ذلك. وهناك الآية الكريمة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإقلالا من كثرة الأسئلة التي لا طائل تحتها. كانوا يشغلونه بأسئلة شخصية، وما جاء للشخصيات إنما للعمومات. فلما فرض عليهم الصدقة قبل مناجاته خففوا في الأسئلة، لأن ما كل إنسان يستطيع أن يتصدق عند كل سؤال. وكما يقول علماء التفسير: ما عمل بها إلا علي رضي الله تعالى عنه، ثم نسخت: فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. إذن كون الإنسان عقب التلبية يدعو. وهنا في هذا الحديث، وكما يقال جلب النفع ودفع الضر، جمع خيري الدنيا والآخرة. إذا انت فرغ من تلبيته سأل الله إيش؟ رضوانه والجنة. رضوانه والجنة، سأل رضوانه والجنة، هذا طلب منفعة. واستعاذ، نعم، واستعاذ برحمته من النار. واستعاذ برحمته من النار، يعني طلب واستعاذ، طلب الجنة واستعاذ من النار. ما الذي بقي بعد هذا؟ لم يبق شيء بعد هذا، لأن طلب الجنة طلب كل خير وسعادة في الآخرة، وهي السعادة الحقيقية. والاستعادة من النار سلامة من كل سوء. وكما قيل أو جاء الأثر أن رجلا أعرابي جاء وسمع الرسول والصحابة يدعون ويدعون ويرفعون ويجتهدون، وقال: يا محمد، لبيك، قال: علمني دعاء ولا تكثر، فإني لا أحسن دندنتكم هذه. هذه اللي انتوا تدندنوها وتقولوها وترددوها وتجيبوها انا ما اعرفها، كل شيء مختصر. قال: لي انت ماذا تقول اذا دعوت؟ قال: انا اقول: اسال اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: ونحن حول هذا ندندن؟ واحنا ايش ندور الا هذا؟ ولهذا لما جاء في حديث عائشه حينما ذكر صلى الله عليه وسلم ليلة القدر وفضلها، قالت: يا رسول الله، ماذا أقول إن أنا صادفتها؟ شوف عدل إيش الموقف، السؤال عن أفضل ما يكون، ليلة القدر خير من ألف شهر، والسائل من؟ أحب من يكون إلى رسول الله، والمجيب من؟ أحب من يكون إليها. يعني الموقف كله محبة ووئام. قال: قولي. إذن التعليم الذي يصدر في هذا الجو وفي هذه البيئة وفي هذه الأحاسيس من حبيب إلى حبيب في محبوب: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول بعض العلماء: والله لقد نظرت في هذا الأثر فإذا به جمع خيري الدنيا والآخرة، لأن من عوفي في بدنه، من عوفي في دينه، من عوفي في كل أحواله في دنياه، وعوفي يوم القيامة من الحساب، ماذا بقي بعد ذلك؟ ما بقي بعد هذا شيء. وهكذا يتحرى الإنسان العبادات أيا كان نوعها، حتى نجد أيضا في العبادات المالية. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خذ من أموالهم صدقة. فبين بعد الصدقة ادعو لهم، لأنه بعد قربة وبعد عمل صالح. وكان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: لقد علم الله عباده في سورة الفاتحة آداب السؤال وطلب الحاجة ممن لك حاجة عنده، لأن أعظم مسألة للعبد المؤمن هو الهداية إلى الصراط المستقيم، لأن الهداية منحة من الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن قال جعل في الفاتحة سؤال الهداية، ولكن لم يأتي إليها مباشرة، بل قدم إليها من أنواع القرب والتعظيم للمولى والإجلال ما يأتي في قوله سبحانه: الحمد لله، بعدما حمد الله على كمال ذاته وصفاته يعترف لله بالربوبية للعالمين جميعا رب العالمين، ثم يصفه بصفات الجلال والكمال: الرحمن الرحيم. ويقولون في هذين اللفظين: الرحمن رحمن في ذاته، رحيم في صفاته بعباده، رحمن الدنيا رحيم الآخرة، كما جاء في الحديث: إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة إلى الأرض بها يترحمون، حتى إن الدابة لتضع حافرها على ولدها فترفعه رحمة بها، أي من هذه الواحدة 1% للعالم كله يتراحم منه. وادخر 99 لعباده المؤمنين يوم القيامة. ثم يأتي: مالك يوم الدين. في الدنيا هو رب العالمين وهو رحمن رحيم، وفي الآخرة الملك كله يعود إليه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إياك نعبد، ما دامت الدنيا أنت رب العالمين والآخرة في ملكك تتصرف كيف شئت، نروح فين؟ ما في إلا أن نعبدك على نعمة الربوبية والرحمة. إياك وحدك نعبد وإياك نستعين، لأن ضعاف، لولا قوة منك وتوفيق منك وهداية منك ما عبدنا. إياك نعبد وإياك نستعين، أي أعطينا. بعد هذه المقدمات في التمجيد والتكريم والتعظيم والاعتراف: اهدنا الصراط المستقيم. فتأتي المسألة بعد كل هذه، بعد كل هذه الاعترافات والإجلال للمولى سبحانه. فكذلك هنا: لبيك اللهم لبيك، أي أقمت على طاعتك، أي استجبت لدعائك، وأذن في الناس بالحج. هناك زمن إبراهيم: إن الحمد والنعمة لك والملك. هناك الحمد لله رب العالمين، لا شريك لك، إلى آخر هذه التلبية وهذه الألفاظ الكريمة. بعد هذه القربة إلى الله يسأل الله رضوانه والجنة، ويستعيد بالله من إيش؟ من النار. وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يتحرى الإنسان في مسألته أقرب ما يكون إلى الله بعد عبادة، ولم كما جاء أيضا في السجود: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

صليت وذكرت الله ونمت وأصبحت وذهبت، فأي موقع من المزدلفة التي هي جمع وقفت فيه أجزأك ذلك، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. هذه من مستحبات السفر أو مستحبات ليش العمل. وهل يا ترى كونه دخل من أعلاها وخرج من أسفلها من أجل النسك، أو أن هذا صادف موقعها، أو أنه لم يتحرى أعلاها للدخول وأسفلها للخروج؟ لكنهم يقولون دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، ولهذا يقولون كداء وكداء. كداء هو أعلاها وكداء هو أسفلها. والفقهاء يقولون افتح وادخل واضمم واخرج، كداء هذا الفتح كأنه إشعار بأنك تفتح الباب، والمراد فتحة حركة الكاف، كما يقولون كافة فتح كاء، واضمم أي بحركة الضمة كدا، فتقول كدا بفتح الكاف وتدخل أي من أعلى، وتقول كدا وتخرج وهو من أسفلها. وحيثما تيسر للإنسان دخول مكة الحمد لله، لكن إن تيسر له ذلك. وهنا يقول الأدباء إن الرسول صلى الله عليه وسلم كرم الشعر الإسلامي أو شعر الدعوة في دخول مكة وخروجها. وقالوا لما جاء صلى الله عليه وسلم لفتح مكة أو للحج، قالوا من أين ندخل أو من أين تدخل يا رسول الله؟ أي من أين تدخل مكة؟ مكة لها مدخلان، والمدينة كان لها مدخل واحد وهو وادي العقيق على سلطانة، على سلع، على ثنية الوداع باب الشام، هذا كان مدخل المدينة الوحيد. مكة عندها مدخلان، كدا من أعلاها وكدا من أسفلها. قالوا من أين ندخل أو من أين تدخل؟ قال انظروا ماذا قال حسان. حسان شاعر، وحسان في قصيدته يرد على أبي سفيان حينما هجى رسول الله، أتهجوه ولس له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هذا جاء من نفس القرآن، وإن أو إياكم لعلى هدى أو فيه، يعني تنويع. فقال إلى أن قال حسان رضي الله تعالى عنه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. موعدها بيننا وبينكم أن ندخل عليكم مكة من فين؟ كداء. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها معكم كداء، يعني ندخل عليكم مكة من كداء. فقال صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا قال حسان. قالوا حسان يقول كداء. قال إذن من هناك. وهذا مما يستشعر المسلم إكرام الشعراء الذين سخروا شعرهم للدعوة ولفعل الخير، ولذا والشعراء يتبعهم ليش؟ إلا الذين، فالشعراء المؤمنون الذين يعملون للدعوة، وقال للرسول شعراء في الدعوة. وزارة الإعلام في كل دولة هي الناطقة بلسان الأمة. وحسان رضي الله تعالى عنه كان وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء لما هجاه أبو سفيان قال يا رسول الله أرد عليك وأهجوهم. قال كيف تهجو قريش وأنا منها؟ إذا هجوت هذا أدخلتني؟ قال أسلك كما تسل الشعرة من العجين. فأخذ يهجوهم، فقال صلى الله عليه أهجهم وروح القدس يؤيدك، والله إن لك وقع كلامك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام. وهكذا العرب إذا هجوا يعني يلحق فيهم العار أو يلحق فيهم الهجاء وتلصق فيهم السبة على لسان الشاعر، ولذا كانوا يتحاشون إغضاب الشعراء. وكان ينصب له صلى الله عليه وسلم كرسيا في هذا المسجد ويدعوه إلى نصرة الإسلام بدعاء بشعره. ومر عليه عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته وهو ينشد شعرا، فنظر إليه مستنكرا، فنظر إليه حسان وقال: امضي، والله لقد أنشدته فيه وفيه من هو خير منك. يعني أنشدت الشعر في المسجد والمسجد فيه خير منك، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فدخل صلى الله عليه وسلم من كذا. وبالمناسبة إحياء لذكرى الشاعر الإسلامي حسان رضي الله تعالى عنه، ليكون ذلك مدعاة لتكريم كل من سخر آلة إعلام سواء بقلمه أو بلسانه نثرا أو شعرا بأي وسيلة من وسائل الإعلام، ما دامت تخدم الدين في حياته أو يخدم الدين في نشأته أو في اتجاهه، والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذا أيضا صورة من صور كيفية دخول مكة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يأتي إلى مكة أي من المدينة على التنعيم بذي طوى، وذو طوى هو المعروف الآن عند الناس بالزاهر، وهو كما يقال من أبواب مكة، أبواب مكة في طريق القادم من جدة، وكانت كل هذه معلومة للناس بتناقلهم إياها، ولا زالت حتى الآن يقال الأبواب أو باب مكة. فكون هناك المنزل الذي نزل فيه ابن عمر، وطوى يرجع إلى الشرق من جهة التنعيم، ما بين التنعيم وما بين باب مكة، ومعروف إلى الآن الزاهر، كان بستان كبير جدا، وأخذت منه عدة مرافق من نفس البستان هذا، وهو على طريق المدينة الداخل إلى مكة. فإذا جاء ابن عمر هناك نزل وبات على أبواب مكة، وهناك اغتسل، ثم دخل مكة نهارا، ثم نسب وأسند ذلك إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء: من صفة دخول مكة للمحرم عمرة كان أو حج، إذا أتى من ذاك المكان يبيت ويغتسل ويصبح ويدخل. وهل يا ترى أيضا مبيت الرسول بذي طوى كان نسكا أو كان جبلة من باب أنه وصل ليلا وأحب أن يبيت خارج البلد ويدخل نهارا حتى يتيسر له ولمن معه إدراك المنازل أو معرفة الطرق، أو أيسر لهم في النهار دون الليل كما قيل في مبيته في عودته من الحج ونزل بخف بني كنانة بالأبطح؟ قالوا: هل نزوله بالأبطح بعدما أنهى الحج تماما للنسك، أو أنه للجبلة وتيسيرا للناس عند خروجهم إلى المدينة؟ كل ذلك وارد. أما الغسل فهو سنة لدخول مكة من أي جهة دخل الإنسان مكة، فإن السنة أن يغتسل. ولكن في هذه الآونة أو فيما يأتي أو قبل ذلك، إذا كان الإنسان مع غيره أو في ظروف لا يستطيع أن يبيت هناك بذي طوى، ما تحصل محل تبيت فيه، ولو أردت أن توقف سيارتك في الطريق شالتها المرور، فين تروح؟ ما يتأتى لك هذا. إن كان لك منزل هناك أو لك صديق تنزل عنده أو تيسر لك، نقول الحمد لله، نطبق السنة. وإذا لم يتيسر لنا لا نحاول أن نكلف أنفسنا المشاق ونقول هنا بات رسول الله. طيب بات حينما تيسر المبيت، ولكن الآن لا يتيسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تمضي وتجتاز إلى محل سكناك. نزلت في عمارة، نزلت في شقة، نزلت في خيمة، نزلت في فندق، هناك تغتسل لأن الغسل سنة، وإن لم يتيسر عند الدخول فيكون قبل الطواف، ثم تأتي إلى البيت وتكمل الواجب عليه بطواف القدوم أو طواف الفرض في العمرة. إن كنت مفردا أو قارنا فيكون طواف القدوم، وإن كنت معتمرا فيكون طواف العمرة ويجزئ عن القدوم. وهكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبيت ويغتسل. والمشهور عن ابن عمر الذي انفرد به عن مجموع الصحابة، كان يتتبع خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج شبرا بشبر، حتى الأمور الجبلية كان يفعلها. لذا يروون عنه رضي الله تعالى عنه ما بين عرفات والمزدلف جنب صلى الله عليه وسلم في الشعب ونزل وأراق الماء تبول. ابن عمر إذا جاء في ذاك المكان يجنب وينزل ويتبول، فقالوا يا ابن عمر هذه ما هي عبادة، الرسول ما فعل هذا عشان الناس يتأسوا به، إنسان ما عنده بول يجيب بول بالقوة، ما في حاجة داعية. قال لا الرسول فعل. فنقول هذا شدة اتباع وشدة رغبة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما يقول الأصوليون أعماله صلى الله عليه وسلم الجبلية ليست موضع تشريع، كما يقولون وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة إلا كلمح الوصف. الأكل والشرب دين ولا جبلة الإنسان وكل كائن حي؟ ايش تقول يا جماعة؟ النصراني بياكل والدرز بياكل والحيوان بياكل، كل هذا لأن مطلب الحياة أن تأكل وإلا يموت. إذن الأكل والشرب جبلة من غير لمح الوصف. لا تقول أنا آكل لأن الرسول كان يأكل، لا أنت حتأكل غصب عنك للرسول ولا لغيره، لكن الوصف كيف تأكل؟ نعم أنت تأكل لأنك مضطر للأكل، لكن كيف تأكل؟ باليمين ولا بالشمال؟ الوصف هنا هو المراعى. كان صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه، يا غلام سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك. إذن الوصف في الجبل هو المطلوب. أما الأمور هو من حيث هو تقول أنام لأن رسولنا أتزوج، لأن رسول تزوج، لا أنت في حاجة للنوم من غيرها، ورسول كان ينام وكان يأكل وتزوج قبل الرسالة. إذن أمور جبلية. فكذلك إذا كان الأمر كذلك فجئنا إلى وادي طوى إلى محل طوى، إن تيسر لنا هل هذا النزول جبلة أو كان ذلك تمهيدا لمكة أو تكريما لها. وكذلك المبيت بالأبطح في نهاية الحج يحملونه على هذا الحال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. الواقع يا إخوان قضية الحجر قضية طويلة. في أصله من أين وكيف جاء، وفي تاريخه بالمكان الذي هو فيه، وفي أحكامه، وما طرأ عليه في التاريخ من القرامطة وغيرهم. فلو أن إنسانا أفرد الحجر الأسود بمبحث مستقل لوجد مادة واسعة. مبدئيا تأتي آثار ولا نستطيع أن نقف نناقش سندها، ولكن مجموعها بأنه نزل من الجنة. هذا ما يتفق عليه العلماء، وبصرف النظر عن تدقيق الأسانيد للأخبار التي جاءت، لكن كما يقولون بعضها يقوي بعضا. وتأتي فيه الآثار بأنه نزل مضيئا مشعا، وأنه إلى حد بعيد، حتى قال بعض العلماء إن اختلاف حدود الحرم لمكة بحسب ما وصل إليها ضوء الحجر أول ما نزل. ولكن التحقيق العلمي أن حدود الحرم هي كما أوقف جبريل عليه السلام الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عليها، وقف معه على أماكن حدود الحرم وعلم عليها. وبعدما نزل من الجنة، على أن البيت أول ما بني بنته الملائكة لآدم، لما نزل من السماء وكان هناك البيت المعمور، جعل الله الكعبة لبني آدم مكان البيت المعمور في السماء، ولهذا فهو على سمته عموديا ودعا بالكعبة. مر عليه الزمن، جاء الطوفان وهدم الجميع، واختبئ أو حفظ في جبل أبي قبيس حتى جاءوا ببناية الكعبة وأخذوه ووضعوه، ثم جاء القرامطة وشالوه وردوا. قضية طويلة، وكانت قضية بناء الكعبة في زمن عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكما تعلمون قضية اختلافهم في من ينال شرف وضع الحجر في مكانه من بناية الكعبة. لما هدمت الكعبة واتفقوا على بنائها وقصرة النفقة وإلى آخره، وبدأوا بالبناء وقسموا الجهات الأربع على قبائل قريش، وكل جهة قامت بالبناء إلى أن جاءوا إلى ارتفاع وضع الحجر الأسود. جميع المشتركين في بناء الكعبة تنازعوا، احنا نحط الحجر، لا نحن، لا أنت، وتنازعوا حتى كادوا يقتتلوا. فألهم الله سبحانه وتعالى بعض العقلاء منهم وقال على ما تقتتلوا، نحكم أول من يخرج علينا من هذا الطريق. فنظروا فإذا أول من خرج عليهم هو محمد بن عبد الله قبل الرسالة، فأنطق الله الجميع واستخلص منهم مقدما الأمين ارتضينا. يبقى قبل ما يقولكم لا إله إلا الله كان الأمين، وبعد ما قالها كان المجنون، تناقض. لكن الله سجل عليهم هذا الاعتراف، فلما جاء قالوا مرحبا. أخذ رداءه صلى الله عليه وسلم ووضعه في الأرض، وأخذ الحجر بيديه الكريمتين ووضعه في وسط الرداء، وقال لتأخذ كل قبيلة بطرف الرداء ولترفع. يبشركوا في إيش؟ ها؟ لا، ما هو في وضعه، في حمله، في رفعه. ولما رفعوا وساوى موضعه من الجدار، أخذه بيديه الشريفتين ووضعه. يبقى الشرف الذي كانوا كادوا يقتتلون عليه جميعا ظفر به من؟ يبقى هذه من أول مقدمات للتكريم، ومن أول الاعترافات المنتزعة منهم إجباري بأنه الأمين، فله تاريخ طويل. ثم بعد ذلك جاء الإسلام وجاء تقبيل الحجر، استلام الحجر. ومن العجب أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بتحطيم الأصنام أو بإنكار الحجارة أو تعظيمها، أو ويأمرهم بتقبيل الحجر، بل يأمرهم أن يطوفوا حول بنية الكعبة وهي عبارة عن كتل حجرية. ويأتي هناك سنة الطواف أن تقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، لتنفي عنك عند قراءتك وتعلم السامع أنك ما أشركت بهذا العمل، أنك ما قدست الحجر عبادة ولا تقديسا له، ولكن عملت ذلك طاعة لله. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما جاء وقال إني لأش أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وهنا تقديم النص والاتباع على العقل. لقد أنا أعلم وعقلي يقول لي إنك لا تنفع ولا تضر، ولكن مع ذلك أنا أقبلك. ليش؟ مدام لا ينفع ولا يضر، لأن الإنسان لا يسعى في حياته إلا إما جلب نفع أو دفع ضر. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، ومدام شيء ما في منفعة ولا عليك منه مضر ليش تقبله؟ نعم، لولا أني رأيته. وهنا يقدم النص على العقل، ما دام النص معصوم، ما دام النص صحيح ثابت، إلغي عقلك في حيث الإثبات، ولكن نبه عقلك في التأمل والتدبر. فيقولون في الأثر علي رضي الله عنه قال لا يا عمر إنه ينفع. بما ينفع؟ قال يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد لكل من استلمه أو قبله يوم القيامة. الحجة تاريخ عجيب. فابن عمر كان يسجد عليه، ابن عباس يقول كان يسجد عليه، وكان يقبله من غير صوت، يلمسه بشفتيه دون أن يحدث صوت الشفتين عند التقبيل. وكانوا يقولون الصفة أن يضع كفيه على طرفيه ويضع شفتيه بين يديه ويرفعهما، فهكذا يقولون في تقبيل الحجر واستلامه. وعلى هذا الحكم عند تقبيل الحجر والكلام الفقهاء، إن استطعت أن تقبل وتستلم على هذه الصفة فهي أكمل الصفات، وإن لم تستطع فمد يدك من بعيد والمس أي جزء منه وقبل يدك، إن لم تستطع فمد طرف العمامة وخلي اللي عند الحجر يلمسها وخذها وقبل طرفها الذي لمس الحجر، إن لم تستطع لهذا ولا لذاك أشر وامضي. والله سبحانه وتعالى أعلم.